بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: وهو حقيقي تام إن أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة، ولذا حد واحد وناقص إن كان بفصل قريب فقط أو مع جنس بعيد، ورسمي تام إن كان بخاصة مع جنس قريب، وناقص إن كان بها فقط أو مع جنس بعيد، ولفظي إن كان بمرادف، ويرد عليه النقض والمعارضة للمنع. فصل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى على الحد. وتقدم معنا أنه تكلم في هذا الفصل على عدة أمور. الأمر الأول: معنى الحد لغة واصطلاحا. والأمر الثاني: ما يشترط في الحد. وقد عرفنا أن الحد يشترط له شرطان مهمان. الشرط الأول أن يكون مضطردا، وقد فسره المصنف رحمه الله وكثير من أهل العلم بأن يكون مانعا. والشرط الثاني أن يكون الحد منعكسا، وقد فسره كثير من أهل العلم ومنهم المصنف رحمه الله بأن يكون جامعا، ففسر الاضطراد والانعكاس بالمنع والجمع. وعرفنا أن بعض العلماء كالطوفي وقبله القرافي يرون أن معنى الاضطراد أن يكون جامعا، ومعنى الانعكاس أن يكون مانعا. وعرفنا أن الخلاف في هذه المسألة خلاف سهل لا يترتب عليه ثمرة كبيرة، ما دام أن الحد يجمع أفراده كلها ويمنع من دخول غير أفراده فيه، فإن هذا يكفي، سواء قلنا إن الاضطراد معناه أن يكون جامعا أو أن يكون مانعا. ومن لطيف ما يذكر في هذا الباب أن بعض الوصوليين قال: الحد الصحيح هو الذي يمنع الوالج من الخروج ويمنع الخارج من الولوج. قال القاضي أبو بكر الباقلاني: هذا الكلام أبرد على القلوب من الثلوج. وذلك لأنه أدى المقصود بعبارة مستحسنة. ولما فرغ المصنف رحمه الله من هذا الأمر، وهو ما يشترط في الحد شرع في أمر ثالث وهو أقسام الحد. والحد يقسمه الأصوليون إلى خمسة أقسام. القسم الأول حد حقيقي تام، والقسم الثاني حد حقيقي ناقص، والقسم الثالث رسم تام، والرابع رسم ناقص، والخامس لفظي. فهذه خمسة أقسام. وبدأ بالقسم الأول وهو الحقيقي التام، لأنه الأصل، لأنه يعتبر الأصل عند الأصوليين. وقبل أن نبدأ في الأقسام الخمسة، يحسن تفسير عبارات ترد في تعريف هذه الأقسام، وهي الجنس والفصل والخاصة، حتى إذا شرعنا في الكلام على التعريفات تكون هذه المصطلحات واضحة. فما المراد بالجنس؟ وما المراد بالفصل؟ وما المراد بالخاصة؟ الجنس هو ما يكون مشتركا بين المحدود وغيره، ما يكون مشتركا بين المحدود وغيره، وذلك مثل حيوان في تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق، فالحيوان هنا جنس، لأنه يشترك فيه المحدود وهو الإنسان وغيره كالفرس والبقرة والحمار ونحو ذلك من الحيوانات. فالحيوان جنس لأنه يشترك فيه المحدود وغيره. وكذلك مثال آخر للعبادة في تعريف الصلاة، فإذا قلنا الصلاة عبادة مفتتحة بالتكبير، عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فقولنا عبادة هذا جنس لأنه يشترك فيه المحدود وهو الصلاة وغيره من العبادات كالزكاة والصيام والحج وبر الوالدين ونحو ذلك من العبادات. فإذا ما معنى الجنس؟ الجنس هو ما يشترك فيه المحدود وغيره. والفصل ما معناه؟ الفصل هو وصف ذاتي يميز المحدود عن غيره، وصف ذاتي يميز المحدود عن غيره، وذلك مثل قولنا مثل قولهم ناطق في تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق، فناطق هنا فصل لأنه ميز الإنسان عن غيره من الحيوانات. وكذلك قولهم في الصلاة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا فصل لأنه يميز الصلاة عن غيرها من العبادات. فإذا الجنس يحصل به التمييز أو لا يحصل؟ الجنس لا يحصل به التمييز لأنه يشترك فيه المحدود وغيره. أما الفصل فيحصل به تمييز المحدود عن غيره أو لا يحصل؟ يحصل به تمييز المحدود عن غيره. الثالث الخاصة، والمراد بالخاصة وصف عرضي يحصل به تمييز المحدود عن غيره، وصف عرضي يحصل به تمييز المحدود عن غيره، وذلك مثل الضاحك في تعريف الإنسان بأنه حيوان ضاحك أو أنه ضاحك، فالضاحك وصف عرضي وسمي عرضيا لأنه يعرض ولأنه يقع ويزول، فلهذا سمي عرضيا. فإذا الخاصة هي وصف عرضي يحصل به تمييز المحدود عن غيره، والخاصة والفصل يشتركان في أمر ويختلفان في أمر، فهما يختلفان في ماذا؟ يختلفان في أن الفصل وصف ذاتي، أما الخاصة فهي وصف عرضي. والفرق بين الوصف الذاتي والوصف العرضي هو أن الوصف الذاتي هو الذي لا يمكن تصور الشيء بدونه، لا يمكن أن يتصور الشيء بدون هذا الوصف. وأما العرضي فهو الذي يمكن أن يتصور الشيء بدونه، فالنطق لا يمكن أن يتصور الإنسان بدون تصور هذا الوصف، بخلاف الضحك فإنه يمكن أن يتصور الإنسان من دون هذا الوصف، فهذا الأمر الذي يختلفان فيه. أما الأمر الذي يتفقان فيه فهو ماذا؟ أن كل واحد منهما يحصل به تمييز المحدود عن غيره. إذا تقرر هذا وعرفنا معنى هذه المصطلحات فلنأتي إلى الأقسام الخمسة التي ذكرها المصنف رحمه الله للحد. القسم الأول هو الحقيقي التام، جزاك الله خير. والحقيقي التام قال فيه المصنف رحمه الله: إن أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة. وقبل بيان مراد المصنف رحمه الله بهذه العبارة، فالحد الحقيقي التام هو الحد بالجنس القريب والوصف القريب، هو الحد بالجنس القريب والوصف القريب، والمقصود بقولهم القريب يعني القريب من المحدود. فالحد الحقيقي هو الحد بالجنس القريب والفصل القريب، كحد الإنسان بأنه حيوان ناطق، فقولهم حيوان هذا جنس قريب، وقولهم ناطق هذا أيضا فصل قريب. والجنس قد يكون قريبا من المحدود، وقد يكون بعيدا، وقد يكون متوسطا، وهذا له تفصيلات وأمثلة في كتب الأصول وأدب البحث. فإذن الحد الحقيقي هو الحد بالجنس القريب والفصل القريب، كقولهم في تعريف الإنسان حيوان ناطق. ولو عرف الإنسان بأنه جسم ناطق فهل هذا حد حقيقي أو ليس حدا حقيقيا؟ هذا ليس حدا حقيقيا، لأنه تعريف للإنسان بالحد البعيد وهو الجسم، فإن الجسم بعيد، لأن الجسم قد يكون ناميا وقد يكون غير نامي، والنامي قد يكون حيوانا وقد يكون غير حيوان كالنبات. فتعريفه بالجسم هذا ليس حدا حقيقيا، لأنه تعريف بالجنس البعيد، والحد الحقيقي لا بد أن يكون التعريف فيه بالجنس القريب. إذا عرفنا هذا فالمصنف رحمه الله قال: وهو حقيقي تام إن أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة. ومعنى هذا أن المصنف رحمه الله يرى أن الحد الحقيقي التام يشترط فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون الأوصاف المذكورة فيه أوصافا ذاتية لا أوصافا عرضية، ونحن عرفنا أن الأوصاف الذاتية هي التي لا يمكن تصور الشيء بدونها، وهي التي تدخل في حقيقة الشيء. فهذا الشرط الأول أن يكون الحد بالأوصاف الذاتية لا بالأوصاف العرضية، وهذا الشرط أخذناه من قول المصنف: ها إن أنبأ عن ذاتيات المحدود. وأنبأ معناه أظهر وأخبر. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون الأوصاف الذاتية أوصافا كلية لا أوصافا شخصية، أن تكون أوصافا كلية لا أوصافا شخصية. والوصف الكلي، تبه لهذا، الكلي يقولون هو الذي لا يمتنع تصور الشركة فيه، لا يمتنع عقلا تصور حصول الاشتراك فيه، وذلك مثل الحيوان فهو وصف كلي، لأن العقل لا يمنع من أن يشترك فيه الإنسان ويشترك فيه الفرس والدجاجة والبقرة والسمكة وغير ذلك من الحيوانات. فالوصف الكلي هو ما لا يمتنع عقلا حصول الشركة فيه، بخلاف الوصف الشخصي فهو الذي يمتنع حصول الشركة فيه. فزيد مثلا يمتنع حصول الشركة فيه، وكأس يمتنع حصول الشركة فيه، كأس يعني كأس واحد، هذا الكأس يمتنع حصول الشركة فيه، وهكذا. وهذا الشرط أخذناه من قول المصنف رحمه الله الكلية، فعرفنا أن الحد الحقيقي التام لا بد أن تكون الأوصاف الذاتية فيه أوصافا كلية لا أوصافا شخصية. الشرط الثالث أن تكون هذه الأوصاف الذاتية مركبة مع بعض لا فردية، أن تكون مركبة مع بعض لا فردية، وذلك لأن الأوصاف المركبة مع بعض تعطي صورة كاملة للمحدود، المركبة مع بعض تعطي صورة كاملة للمحدود. فإذا تركب وصف حيوان مع وصف ناطق أعطانا صورة كاملة عن المحدود وهو الإنسان، بخلاف ما إذا اقتصرنا على كل حيوان، على كلمة حيوان أو على كلمة ناطق، فإنه فإن ذلك لا يعطينا صورة كاملة للمحدود. فهذه شروط ثلاثة اشترطها المصنف رحمه الله في الحد الحقيقي التام. وهذا الحد الحقيقي التام يعتبرونه هو أصل الحدود، ولا يمكن أن يكون للشيء الواحد إلا حد حقيقي واحد، ولهذا قال ولذا حد واحد. لذا الإشارة هنا إلى هذا القسم وهو الحقيقي التام، له حد واحد، فلا يمكن أن يكون للإنسان حدان حقيقيان تامان. الإنسان لا يمكن أن يكون له حدان حقيقيان تامان، بل يكون له حد حقيقي واحد، لأن الشيء الواحد لا يكون له إلا ذات واحدة، فلهذا لا يكون له إلا حد حقيقي واحد. وهذا القسم يعتبر التعريف به ليس سهلا، ولهذا نص كثير من علماء الوصول ومن علماء المنطق أنه قد يكون متعذرا أو متعسرا، وهو التعريف بالحد الحقيقي التام، قد يكون متعذرا وقد يكون متعسرا، ولهذا يلجؤون إلى التعريف، يلجؤون إلى الحد بالأقسام الأخرى، لأن الحد الحقيقي التام قد يكون متعذرا أو يكون متعسرا، ولهذا يلجؤون إلى التعريف بالأقسام الأخرى. ونحن إن شاء الله في آخر الدرس سنذكر بعض التنبيهات على طريقة الأصوليين ومن سبقهم من المناطق في صناعة الحدود ونظرة بعض العلماء في هذه الطريقة. هذا هو القسم الأول وهو الحقيقي التام. القسم الثاني الحقيقي الناقص، وهو أقل رتبة من القسم الأول، وله صورتان. الصورة الأولى أن يكون الحد بفصل قريب فقط، أن يكون الحد بالفصل القريب فقط، كأن يقال في تعريف الإنسان هو ناطق، فهذا تعريف بأي شيء؟ تعريف بالفصل فقط، وهو فصل قريب. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الحد بالجنس البعيد مع الفصل القريب، أن يكون بالجنس البعيد مع الفصل القريب، كأن يقال في حد الإنسان هو جسم ناطق، فهذا حد ناقص. لماذا؟ لأن الحد حصل بالجنس البعيد مع الفصل القريب. القسم الثالث وهو أقل رتبة من الذي قبله الرسم التام، وهو له صورتان، لا له صورة واحدة، وهي أن يكون الحد بالخاصة مع الجنس القريب، أن يكون الحد بالخاصة مع الجنس القريب، كان يقال في تعريف الإنسان ها هو حيوان ضاحك، فحيوان هنا جنس قريب، وضاحك هنا خاصة، ونحن تقدم معنا تعريف الخاصة وعرفنا أنها وصف عرضي يحصل به تمييز المحدود عن غيره. هذا الرسم التام، وهو الذي يكون بالجنس القريب مع الخاصة. القسم الرابع الرسم الناقص، وهو أقل رتبة من القسم الذي قبله، وله صورتان. الصورة الأولى أن يكون الحد بالخاصة فقط، أن يكون الحد بالخاصة فقط، كان يقال في تعريف الإنسان هو الضاحك. والصورة الثانية أن يكون الحد بالخاصة مع الجنس البعيد، كان يقال في تعريف الإنسان هو جسم ضاحك. هذا هو القسم الرابع. وقد ذكر الغزالي رحمه الله في معيار العلم أن الخلل في كثير من التعريفات إما أن يرجع إلى الجنس أو إلى الفصل أو إلى الخاصة أو إلى أمر مشترك بينها، فيقول الخلل الذي يرجع للتعريفات إما أن يرجع إلى الجنس وإما أن يرجع إلى الفصل وإما أن يرجع إلى الخاصة. القسم الأخير الحد اللفظي، وهو الذي يكون بمرادف أظهر في بعض النسخ ولفظي إن كان بمرادف، وفي بعضها إن كان بمرادف أظهر، وهذا هو الذي يوجد في الشرح بمرادف أظهر. ومن أمثلة ذلك التعريفات اللغوية كتعريف الصلاة بالدعاء والزكاة بالنماء والزيادة والنكاح بالضم والاجتماع ونحو ذلك، فهذه كلها حدود، ماذا تسمى؟ حدود لفظية، حدود لفظية. والمرادف سيأتينا إن شاء الله بيان معناه عند كلام المصنف رحمه الله عليه، وسنعرف أنه الذي يتفق مع لفظ آخر في المعنى. ويشترط في الحد اللفظي، وانتبه، يشترط في الحد اللفظي أن يكون الحد أظهر من المحدود في المعنى للسامع، أن يكون الحد أظهر للسامع في المعنى، كتعريف الزكاة بأنها النماء والزيادة، فالنماء والزيادة أظهروا في المعنى من المعرف وهو الزكاة. وتعريف الحج بأنه القصد فهو الأظهر في المعنى من الحج في اللغة، وهكذا. أما لو كان الحد أخفى من المحدود فإن التعريف لا يصح، كتعريف الآنية بأنها الأجانة، فإن بعض الناس عرف الآنية بأنها الأجانة، فأيهما أظهر، المحدود أو الحد؟ المحدود. وكتعريف الأسد بأنه القسورة أو أنه الهزبر، فأيهما أظهر هنا، الحد أو المحدود؟ الأظهر هنا المحدود. ففي الحد اللفظي لا بد أن يكون الحد أظهر من المحدود، ولهذا قال المصنف رحمه الله ولفظي إن كان بمرادف أظهر، يعني بشرط أن يكون بمرادف أظهر. ويفهم من هذا أنه إذا كان بمرادف أخفى أو بمرادف مساو فإن التعريف لا يصح، لأن الصور عندنا ثلاث: الأولى أن يكون المرادف أظهر، والثانية أن يكون المرادف مساويا، والثالثة أن يكون المرادف أخفى. فالأولى التعريف بها صحيح، والثانية والثالثة التعريف بهما لا يصح. هذه هي الأقسام الخمسة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وسيأتي بعض التعقيبات على طريقة الأصوليين رحمهم الله في صناعة الحدود. وختم المصنف رحمه الله لهذا الفصل ببيان أن الحد يصح أن يعترض عليه بالنقض أو بالمعارضة لا بالمنع، فيصح الاعتراض على الحد بالنقض أو المعارضة لا المنع. وإيضاح ذلك، تابع معي، أن النقض معناه أن يكون الحد أعم من المحدود، أو يكون المحدود أعم من الحد. فإذا عرف شخص شيئا بحد فللمعترض عليه أن يقول هذا الحد منتقض، هذا الحد منتقض، وسبب انتقاضه أن الحد أعم من المحدود، أو أن يقول سبب انتقاضه أن المحدود أعم من الحد. ومثال ذلك لو أن شخصا عرف الإنسان بالحيوان، فهذا التعريف يرد عليه الاعتراض بالنقض. لماذا؟ لأن الحد أعم من المحدود، فالحيوان أعم من الإنسان، لأنه قد يكون إنسانا وقد يكون غير ذلك من الحيوانات. أو أنه عرف الإنسان بالعربي أو بالأعجمي، فهذا التعريف يعترض عليه بالنقض. لماذا؟ لأن المحدود أعم من الحد، فالإنسان أعم من العربي وأعم من الأعجمي. فإذا ما المراد بالاعتراض ما صورة الاعتراض بالنقض؟ صورة الاعتراض بالنقض على الحد أن يبين المعترض أن الحد أعم من المحدود، أو أن المحدود أعم من الحد. والاعتراض بالنقض على الحد اعتراض صحيح. وأما المعارضة، أما الاعتراض على الحد بالمعارضة، فمعناها أن يعرف شخص شيئا بتعريف فيذكر له شخص آخر تعريفا آخر، فهذا معنى معارضة الحد بحد آخر. كما لو أن إنسانا عرف الواجب مثلا بأنه ما توعد بالعقاب على تركه، فاعترض عليه شخص وقال هذا التعريف معارض بتعريف آخر وهو ما يستحق العقاب تاركه. فهذا اعتراض على الحد بالنقض أو بالمعارضة، اعتراض عليه بالمعارضة، والاعتراض بالمعارضة على الحد اعتراض صحيح. أو كما سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى بأن صاحب الأصل عرف الصوت بأنه عرض مسموع، فقال صاحب المتن بل هو صفة مسموعة. فقوله صفة مسموعة هنا اعتراض على الحد الأول بالنقض أو بالمعارضة، اعتراض بالمعارضة. فإذا المقصود بالمعارضة ماذا؟ المقصود بالمعارضة أن يذكر المعترض للمحدود حدا آخر، أن يذكر المعترض للمحدود حدا آخر يعترض به عليه. أما المنع فذكر المصنف رحمه الله أنه لا يصح على الحد، لا يصح الاعتراض بالمنع على الحد، بخلاف الدليل كما سيأتينا إن شاء الله في محله أنه يصح الاعتراض عليه بالمنع. أما الحد فلا يصح الاعتراض عليه بالمنع. وانتبه معي لمعرفة مأخذهم في هذا. مأخذهم في هذا هو أن الحد هو عبارة عن تصور للمحدود في الذهن، أليس كذلك؟ هو عبارة عن تصور للمحدود في الذهن، فلا يصح أن يعترض عليه بالمنع لأن ما في الذهن أمر باطن، ما في الذهن أمر باطن، وما كان أمرا باطنا فإنه لا يمكن إقامة الدليل عليه ولا منعه. فلهذا قالوا لا يصح الاعتراض على الحد بالمنع، لأن الحد قالوا هذا، لأن الحد هو عبارة عن صورة للمحدود في الذهن. فالمقصود من الحد هو تصوير المحدود في المحدود الذي في الذهن، وهذه الصورة هي أمر باطن، والأمر الباطن لا يمكن إقامة الدليل عليه أو منعه. هكذا قرر المصنف رحمه الله وكثير من علماء الأصول والجدل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحد يصح أن يعترض عليه بالمنع، وذلك لأن الحد دعوى، وأي دعوى يصح منعها. وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. إذا تقرر هذا فهناك بعض التنبيهات المتعلقة بالحدود عند المناطق والأصوليين. فالتنبيه الأول أن الأصوليين تابعوا المناطق، أو حتى تكون العبارة أدق نقول أن كثيرا من الأصوليين تابعوا المناطق في أن التصور لا يمكن أن يحصل إلا بالحد، لا يمكن أن يحصل التصور إلا بالحد. فأما ما عداه، أما ما عدا الحد فلا يحصل به التصور. وهذا من الأمور المسلمة عند المناطقة وكثير من الأصوليين. لكن بعض أهل العلم ناقش ذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والسيوطي وغيرهما، وقالوا هذا غير صحيح، لأن التصور قد يحصل بالحد وقد يحصل بغيره كالتمثيل والتقسيم واللمس والنظر والسمع، فلا يقتصر التصور على الحد، بل كما يحصل التصور بالحد الصحيح فإنه أيضا قد يحصل بغيره. ويدل على هذا، انتبه، أن الذي وضع الحد لأي شيء من الأشياء لم يضعه إلا متى؟ إلا بعد أن حصلت صورة الحد في ذهنه، أليس كذلك؟ وهذه الصورة حصلت بحد أو بغير حد؟ هذه الصورة حصلت بغير حد، فدل ذلك على أن التصور لا يشترط أن يكون بالحد، بل قد يكون بالحد وقد يكون بغيره. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن كثيرا من الأصوليين تبعا لعلماء المناطق ذهبوا إلى أن التصور لا يحصل إلا بالحد الحقيقي المشتمل على الجنس والفصل، وبعضهم يتوسع في هذا ويضيف الخاصة واللفظ. أما كثير منهم فقد ذهب إلى أن التصور لا يحصل إلا بالحد المشتمل على الجنس والفصل، وهذا الكلام ترتب عليه صعوبة تعريف الأشياء وفهمها، حتى إنهم صرحوا أن الحد الحقيقي التام قد يكون متعذرا غير ممكن، وقد يكون متعسرا، وهذا يفسر لنا كثرة الاعتراضات على التعريفات الموجودة في كتب علماء في كتب أصول الفقه، حتى إنهم ذكروا للقياس مثلا أكثر من 20 تعريفا، وليس هذا خاصا بأصول الفقه، بل حتى النحو، فإن النحاة الذين أدخلوا المنطقة في النحو ربما ذكر بعضهم لتعريف الاسم فقط أكثر من 20 تعريفا، وهذا أثر من آثار إدخال المنطق في صناعة الحدود. بل المثال الذي يذكره الأصوليون كثيرا عند كلامهم على الحدود وقد سمعناه الليلة كثيرا، وهو تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق، هذا المثال انتقده المحققون من أهل العلم كابن تيمية رحمه الله والطاهر بن عاشور من المتأخرين. ومن وجوه النقد التي وجهت لهذا الحد وهو تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق، أولا أن هذا التعريف هو خلاف ما وضعت عليه لغة العرب، فإن اللغة لا تدل على هذا المعنى. الأمر الثاني أن الذي يتميز به الإنسان أن قولهم في تعريف الإنسان حيوان ناطق يريدون بناطق قادر على التفكير، والذي يتميز به الإنسان ليس النطق العقلي وإنما هو النطق اللساني، فهذا هو الذي يتميز به الإنسان على غيره من الحيوانات، وهم يفسرون الناطق بأنه يفسرون النطق بالنطق العقلي لا النطق اللساني. الوجه الثالث أن هذا التعريف تعريف منتقض، لأنه يدخل فيه الملائكة، فالملك يصح أن يعرف بأنه حيوان ناطق، ولهذا يعرف المناطق الملك بأنه جسم بسيط ذو نهاية ونطق عقلي، فهم يرون أنه حيوان ناطق، فلهذا جاء بعضهم وعدل وأضاف للتعريف إضافة وقال الإنسان هو حيوان ناطق مائت، وذلك حتى يخرج الملائكة من حتى يخرج الملك من التعريف، ومع ذلك لم يسلم التعريف من الاعتراض، لأن الموت ليس من الأوصاف الذاتية للإنسان، وهم يشترطون في الحد التام الحقيقي التام أن يكون بالأوصاف الذاتية. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثالث وهو الذي أريد أن نصل له هو طريقة الشريعة في التعريف بالأشياء، وطريقة الشريعة في التعريف بالأشياء وبيان معانيها طريقة سهلة واضحة، فإنها تعرف الشيء بما يبين معناه ويوضحه لجمهور الناس وعامتهم. فمثلا البر عرفه الله سبحانه وتعالى في القرآن بقوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. وكذلك تعريف الولي في القرآن عرفه الله سبحانه وتعالى بتعريف سهل واضح يسير، فقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عندما عرف الكبر عرفه بأنه بطر الحق وغمط الناس. وكذلك في حديث جبريل لما عرف الإسلام والإيمان والإحسان عرفها بتعريف سهلة واضحة، وهكذا. فطريقة الشريعة في البيان طريقة سهلة مناسبة لجمهور الناس، بخلاف هذه الطريقة التي سلكها المناطق وتابعهم عليها كثير من الأصوليين فهي طريقة صعبة، وربما يتعذر التعريف في بعض المواطن. فإن قيل كيف يمكننا أن نتعامل مع التعريفات التي يذكرها الأصوليون، فالجواب أن ما ذكره الأصوليون يعتبر جزءا من تراث الأمة فلا يترك، بل يستفاد منه قدر الإمكان. والاعتراضات التي يذكرها الأصوليون والشروط التي يذكرونها في صناعة الحدود لها فائدة في تمرين الذهن وتقوية ملكة النظر والتأمل لكن الإنسان لا يشغل نفسه كثيرا بهذه الاعتراضات، لأن الزمان أشرف من أن يقضى في أمور لا يترتب عليها كبير المنفعة، ومع ذلك لا يبيح هذا أن يتطاول طالب العلم على العلماء وأن ينتقدهم لأنهم سلكوا هذا المنهج. هذا المنهج سلكوه لمأخذ رأوه، فطالب العلم يستفيد منه بقدر الإمكان، ويحرص على أن يعرف الأشياء بتعريفات واضحة مركزة تجمع أوصاف المحدود وتمنع من دخول غيره فيه، لكنه لا يذهب يعني زمانه كثيرا في تطبيق القيود والشروط التي ذكرها المناطق ومن تابعهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.